كنزي في الدنيا يا نعم الوالدين يا كنزي في الدنيا كبرتوني وكبرتو في قلبي وعينيا وملا لكم ديرتو راه الباقي عليا كبرتوني وكبرتو في قلبي وعينيا وملا لكم ديرتو راه الباقي عليا عارف ما واجب كليا عارف ما راح نقوم بالواجب كليا والدي يا عزيز عليا والدي بيا بالملول سقطيت وحققت الأمنية بالملول سقطيت وحقت الأمنية كما في صغري صابت وطليت فيا كما في صغري صابت وطليت فيا Yeah.